إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب الرقاق من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى الباب 19، وهو باب الرجاء مع الخوف، باب الرجاء مع الخوف. وقال سفيان: ما في القرآن آية أشد علي من لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. وقال سفيان: ما في القرآن آية أشد علي من لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. ثم قال البخاري رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن رحمه الله عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، فأمسك عنده 99 رحمة، وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة، فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة، ولو يعلم المسلم بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن مع النار، لم يأمن من النار. طيب، هذا الباب باب الرجاء مع الخوف، يعني أنه يشرع للمسلم أن يجمع بين الرجاء وبين الخوف، الرجاء في رحمة الله سبحانه وتعالى، والخوف من عذاب الله سبحانه وتعالى. فكما قال السلف، يعني هما إيه؟ كالجناحان للطائر، يعني مثل الطائر له جناحان، فالمؤمن يعني يطير إلى الله سبحانه وتعالى بهذين الجناحين، الخوف والرجاء، بدون واحد منهما يسقط يعني ولا يستطيع مواصلة طريقه. يقول الشارح رحمه الله الحافظ ابن حجر، يقول: فلا يقطع النظر في الرجاء عن الخوف، ولا في الخوف عن الرجاء، لئلا يفضي في الأول إلى المكر، وفي الثاني إلى القنوط، وكل منهما مذموم. ويقصد يعني اللي هو الأمن من مكر الله، يعني إذا غلب جانب الرجاء على جانب الخوف أدى إلى أمنه من مكر الله، فيقع في قوله تعالى: إنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وإذا غلب إذا صار بالخوف بلا رجاء، فإن هذا يؤدي به إلى أن يقع في القنوط واليأس من رحمة الله تعالى، فيدخل في قوله تعالى: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال: وكل منهما مذموم. والمقصود من الرجاء أن من وقع منه تقصير فليحسن ظنه بالله ويرجو أن يمحو عنه ذنبه، وكذا من وقع منه طاعة يرجو قبولها. إذن ما المراد بالرجاء هنا؟ يقول المراد بالرجاء أن الإنسان إذا وقع منه تقصير فإنه يرجو عفو الله تعالى، ويرجو أن يمحو الله عنه ذنبه، ويحسن ظنه بالله. وإذا وقع منه طاعة فإنه يرجو من الله قبولها. وأما من انهمك على المعصية راجيا عدم المؤاخذة بغير ندم ولا إقلاع فهذا في غرور. لكن الرجاء يعني لا يدخل في الرجاء المحمود أن الإنسان يتمادى في المعصية بدون ندم على ذنبه وبدون إقلاع عن الذنب، وهو مع ذلك يرجو النجاة ويرجو مغفرة الذنب بدون أخذه بأسباب المغفرة، فيقول هذا من الغرور وليس هو الرجاء المطلوب. لكن الرجاء المطلوب الإنسان يعني إذا أذنب وأخطأ يتوب إلى الله ويستغفر ويرجو أن يغفر الله له ما أخطأ فيه ويندم على ما فات ويقلع عن الذنب ويرجو مغفرة الذنب، فإن الله تعالى يغفره له. وكذلك إذا فعل طاعة يرجو من الله تعالى أن يقبلها. قال: وما أحسن قول أبي عثمان الجيزي رحمه الله، قال: من علامة السعادة أن تطيع وتخاف أن لا تقبل، ومن علامة الشقاء أن تعصي وترجو أن تنجو. يقول من علامة السعادة يعني السعيد الموفق الذي وفقه الله تعالى هو الذي يطيع الله وفي نفس الوقت عنده خوف من عدم قبول هذه الطاعة، وفي نفس الوقت عنده رجاء يعني في قبول الطاعة وخوف من عدم قبولها في نفس الوقت. ومن علامة الشقاء أن تعصي وترجو أن تنجو، أن يكون مستمرا على المعصية بدون توبة وبدون استغفار وهو يرجو النجاة. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أهو الذي يسرق ويزني؟ قال: لا. وفي رواية قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الذي يصوم ويتصدق ويصلي ويخاف ألا يقبله منه. عائشة رضي الله عنها تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن تفسير الآية الكريمة في سورة المؤمنون: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يعني يفعلون ما فعلوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، يعني قلوبهم خائفة أنهم راجعون إلى الله سبحانه وتعالى. فعائشة رضي الله عنها تسأل النبي صلى الله عليه وسلم تقول: من هؤلاء الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون؟ هل هم، لأن الآيات في سياق مدح لهؤلاء، في سياق يعني مدح لهؤلاء وأن الله تعالى يبشرهم ويعدهم الجنة، فتقول: من هؤلاء؟ يعني هل هم الذين يسرقون ويزنون وقلوبهم وجلة، يعني هم خائفون من عذاب الله أثناء وقوعهم في المعصية؟ هل هؤلاء هم الموعودون بالثواب والأجر هنا؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ليس هؤلاء هم الموعودون، ولكن الذين يصلون ويصومون ويتصدقون وقلوبهم وجلة، يعني خائفة من الله تعالى ألا يتقبل منهم، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، لأن الآية وصفهم الله تعالى بقول: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. هذه في وصف حال المسارعين في الخيرات السابقين. قال: وهذا كله متفق على استحبابه في حال الصحة، يعني في حال الصحة إنسان وهو صحيح يعني ليس في مرض الوفاة، فعليه أن يجمع بين الخوف وبين الرجاء. وقيل الأولى أن يكون الخوف في الصحة أكثر وفي المرض عكسه. بعض العلماء يقولون من ناحية التغليب، يعني هل المؤمن ينبغي أن يغلب جانب الخوف أو جانب الرجاء؟ فبعض العلماء يقولون الأولى أن الإنسان وهو صحيح في حال صحته وقوته عليه أن يغلب جانب الخوف على جانب الرجاء حتى يردعه ذلك عن الوقوع في المعصية ويبتعد عنها. ولكن في حال المرض، عندما يكون في مرض يعني ويخشى أن يفضي به إلى الموت أو الهلاك أو كذا، فعليه أن يغلب جانب الرجاء في هذه الحالة حتى يموت يعني وهو يحسن الظن بالله تعالى. وأما عند الإشراف على الموت فاستحب قوم الاقتصار على الرجاء لما يتضمن من الافتقار إلى الله تعالى. لكن في لحظة الإشراف على الموت، يعني في فترة المرض، حتى ولو كان مرض الموت قد تطول هذه الفترة، لكن خلاص لحظة الإشراف على الموت وتوقع الموت في أي لحظة عندما يكون الإنسان يعني في اللحظات الأخيرة ويتوقع الموت، يقول في هذه الحالة ينبغي أن يقتصر على الرجاء فقط، لأن الخوف هنا يعني كان له مصلحة وهو ردع الإنسان عن المعاصي. لكن خلاص الإنسان هو على سرير الموت وهو يتوقع الموت في أي لحظة، لا يتوقع منه أن يقع في المعصية في هذه الحالة، لكن هو محتاج إلى الرجاء يعني في عفو الله تعالى، لأن المحذور من ترك الخوف قد تعذر. يعني الخوف هو كان من أجل أن يمتنع عن المعاصي، خلاص الآن ليس هناك يعني احتمال للوقوع في المعصية، فيتعين حسن الظن بالله برجاء عفوه ومغفرته. قال ويؤيده حديث لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. وقال آخرون لا يهمل جانب الخوف أصلا بحيث يجزم بأنه آمن. فريق آخر قال حتى لو كان على فراش الموت يعني هو برضو يغلب جانب الرجاء، لكن يعني لا يعني لا يهمل جانب الخوف بالمرة بحيث يعني يكون مقتصرا فقط على الرجاء، بل حتى لو كان على فراش الموت. وهذا في الحقيقة يعني أصح يعني القولين، أنه يعني يكون معه خوف ولكن يغلب الرجاء، يعني يكون تغليبه أكثر للرجاء وكذا، ويكون معه أيضا بعض الخوف من الله سبحانه وتعالى ولا يهمله يعني أصلا. ويؤيده أن ما رواه الترمذي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقال له كيف تجدك، يؤيد يعني أن الإنسان حتى وهو على فراش الموت عليه أن يجمع بين الخوف والرجاء، وإن كان تغليبه للرجاء أكثر، لكن الخوف طبعا عبادة قلبية يعني لابد أن يكون موجود شيء منها في قلب المؤمن حتى يعني يصح إيمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقال له كيف تجدك، قال أرجو الله وأخاف ذنوبي، قال أرجو الله وأخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف، لا يجتمعان في قلب عبد في هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف. طيب هنا الإمام البخاري رحمه الله افتتح هذا الباب، باب الرجاء مع الخوف، افتتحه بقول سفيان، وسفيان هنا هو سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى، هو سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى كان مفتي أهل مكة في زمانه، كان مفتي أهل مكة في زمانه في زمن أتباع التابعين، وهو من علماء القرن الثاني الهجري، وكان مفتي أهل مكة وإمامهم في زمانه رحمه الله، ومن تلاميذه الإمامان الشافعي وأحمد بن حنبل رحمهما الله تعالى، الإمامان محمد بن إدريس الشافعي وأحمد بن حنبل كلاهما من تلاميذ الإمام الجليل سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى. وكان الإمام سفيان بن عيينة يعني ممن له باع عظيم في تفسير القرآن الكريم، وشهد له يعني كثير من معاصريه بأنه يعني أعلم الناس بالتفسير في زمانه رحمه الله تعالى، وله تأملات يعني عجيبة في آيات القرآن الكريم وأقوال تنقل عنه في تفسيره. فسفيان بن عيينة رحمه الله يعني له رأي في يعني أخوف آية في القرآن الكريم، هناك يعني عدة أقوال للعلماء، كل عالم يعني اجتهد بحسب يعني رأيه في اختيار آية يعني يرى أنها أخوف آية أو أشد آية عليه في القرآن الكريم. فسفيان بن عيينة رحمه الله هذا الإمام المفسر الذي له باع يعني في تفسير القرآن الكريم، وجهة نظره أن أخوف آية في كتاب الله تعالى وأشد آية عليه في كتاب الله هي قوله تعالى لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. طبعا البعض يعني يستغرب هذا، يقول يعني كيف هذه الآية أخوف آية، هناك يعني آيات كثيرة فيها تهديد بعذاب ووعيد وكذا، لكن هذه الآية في نظر سفيان يقول هذه الآية هذا جزء من الآية يعني أولا قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. طبعا هنا على اعتبار أن الآية يعني خطاب لجميع الطوائف من اليهود والنصارى والمسلمين، كلهم يعني ليسوا على شيء حتى يقيموا التوراة. كلمة يقيموا هذه هي الكلمة التي تخيف سفيان رحمه الله، حتى تقيموا التوراة والإنجيل، لأن إقامة الكتاب يعني العمل بجميع ما فيه على أكمل وجه، يعني مثل ما مثلا نجد في الأوامر القرآنية أقيموا الصلاة، ما معنى أقيموا الصلاة؟ يعني أدوها على إيه؟ على أكمل وجوهها، محافظين على شروطها وأركانها وواجباتها وسننها وكذا، فعندما نقول أقيموا الصلاة يعني أدوها على أكمل وجه. فهنا الآية يعني تخاطب اليهود والنصارى والمسلمين وتأمرهم أن يقيموا التوراة والإنجيل، وما أنزل إليهم من ربهم هو القرآن الكريم، وما أنزل إليهم من ربهم هو الإيه؟ القرآن الكريم، يعني حتى يعملوا بالتوراة وبالإنجيل وبالقرآن على أكمل وجه ولا يخلوا بشيء مما فيها، وإلا فهم ليسوا على شيء. فمعناه أنه من أخل ببعض الفرائض فقد أخل بالجميع. يعني إذا لم تقم القرآن الكريم يعني وتعمل بما فيه على أكمل وجه فلست على شيء، يعني فكأنك لم تعمل به يعني، أو فقد ضيعت الجميع. يعني إذا لم تعمل به كاملا على أكمل وجه فكأنك لم تعمل به بالمرة. فطبعا على هذا التفسير فهي الآية يعني تكون مخيفة جدا للمؤمن. لكن في الحقيقة طبعا يعني لا نريد أن نضيع يعني هذه الرهبة يعني والخوف من هذه الآية الكريمة، لكن في الحقيقة المفسرون يعني ذكروا يعني أنه إذا فسرت بهذا التفسير فتكون من الآثار التي رفعت عن هذه الأمة، يعني ويكون يعني مما خففه الله سبحانه وتعالى، يعني يكون هذا مما كان على أهل الكتاب السابقين من الآثار يعني ورفعه الله تعالى عن هذه الأمة، أو يقال يعني أنها يعني هي خاصة يعني باليهود والنصارى، أنهم يأمرهم الله تعالى أن يعملوا بما في كتبهم من ذكر القرآن الكريم، وأنهم عليهم أن يتبعوا ما في القرآن الكريم لأن كتبهم أخبرت به. الحافظ ابن حجر يعني ذكر أنه جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء مالك بن الصيف وجماعة من الأحبار. مالك بن الصيف هذا كان حبرا من أحبار اليهود يعني، فجاءوا معه مجموعة من أحبار اليهود فقالوا: يا محمد صلى الله عليه وسلم، ألست تزعم أنك على ملة إبراهيم، تؤمن بما في التوراة، تشهد أنها حق؟ قال: بلى. قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم: ألست على ملة إبراهيم وألست تؤمن بالتوراة وأن ما فيها حق؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: بلى، ولكنكم كتمتم منها ما أمرتم ببيانه، فأنا أبرأ مما أحدثتموه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: قال نعم، أنا أؤمن بالتوراة، ولكن في نفس الوقت أؤمن أنكم كتمتم منها ما أمرتم ببيانه، وأنا بريء مما أحدثتموه وغيرتموه في هذه التوراة. قالوا: فإنا نتمسك بما في أيدينا من الهدى والحق، ولا نؤمن بك ولا بما جئت به. فهؤلاء اليهود قالوا: خلاص، أنت تشهد الآن أن التوراة حق، ونحن متمسكون بهذه التوراة لأنها حق، وأنت نفسك يعني تشهد بهذا، لكن لا نؤمن بك ولا نؤمن بما جئت به. فأنزل الله تعالى هذه الآية: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، يعني حتى تعملوا بالتوراة وبالإنجيل وبالقرآن، يعني لا يكفيكم العمل بالتوراة فقط، بل لا بد من العمل بالإنجيل والعمل بالقرآن. وفي الحقيقة طبعا هذا السؤال فيه يعني نوع من التلبيس، يعني تشير الآية الكريمة إلى رده ودفعه. التلبيس الذي حصل منه في السؤال يعني السؤال فيه مراوغة يعني ومكر، لأنهم يقولون: هل تؤمن بالتوراة؟ يريدون أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم، فيقولون: طيب احنا نعمل بالتوراة ونحن يعني لا نؤمن بك. في الحقيقة هم لو كانوا يعملون بالتوراة حقا لآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه مذكور في التوراة، فهم يعني بنوا على مقدمة يعني غير صحيحة أنهم يؤمنون بالتوراة ويعملون بالتوراة. لو كانوا يؤمنون بالتوراة ويعملون بالتوراة لآمنوا بالرسول بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم لأنه مذكور في التوراة، التوراة تأمرهم باتباعه، ولا آمنوا بالقرآن لأن التوراة تأمرهم بالعمل بالقرآن. لكن ادعاؤهم أنهم يعملون بالتوراة ولا يعملون بالقرآن هذا فيه تناقض، لأن التوراة تأمر بالعمل بالقرآن وتأمر باتباع ما في القرآن. وهذه الطريقة دائما يعني اتبعها أحبار اليهود، و يعني أحيانا أيضا علماء النصارى يتبعون هذه الطريقة في كثير من الأحيان، يعني هذه الطريقة التي فيها مراوغة. يعني حصل كما يذكر عن أبي الهذيل العلاف أحد علماء المعتزلة، كان شابا صغيرا، يعني كان شابا صغيرا عمره حول نحو 15 سنة أو كذا، وكان عندهم حبر من أحبار اليهود يتبع هذه الطريقة، يأتي للمسلمين ويقول لهم: هل تؤمنون بالتوراة؟ يقولون نعم. هل تؤمنون بموسى عليه السلام؟ فيقول يقولون نعم. فيقول لهم: طيب، وأنا أؤمن بالتوراة وأؤمن بموسى، إذن هذا محل الإجماع والاتفاق بيننا، أنا وأنتم نؤمن بالتوراة ونؤمن بموسى، لكن نحن الآن مختلفون حول الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم والإيمان بالقرآن، وأنا يعني على ما اتفقنا عليه ولا أتبعكم فيما اختلفنا فيه ونحو ذلك. فكان يلبس على الناس يعني، وبعضهم لا يعرف كيف يجيب عنه وكذا. فجاء أبو الهذيل العلافة، وكان يعني غلاما صغيرا، وذهب إليه وقال: أنا أريد أن أناظره وكذا. فذهب إلى هذا الحبر اليهودي فسأله نفس السؤالين، يقول له: هل تؤمن بالتوراة؟ فقال له: إن كنت تريد التوراة التي فيها أن القرآن حق وتأمر باتباع القرآن فهذه أنا أؤمن بها، وأما إن كنت تريد توراة أخرى ليس فيها الأمر باتباع القرآن فهذه أنا لا أؤمن بها. هل تؤمن بموسى عليه السلام؟ قال: ولئن كنت تريد موسى الذي بشر بنبي بعده اسمه محمد وأمر باتباعه فهذا أنا أؤمن به، وإن كنت تريد موسى آخر لم يوصل اتباع محمد صلى الله عليه وسلم هذا أنا لا أؤمن به. فأخذ يسبه يعني ويشتمه، ولم يستطع أن يجيب عليه، لأنه يتخلص يعني من أحيانا بعض الأسئلة تكون مجملة يعني لا تستطيع أن تجيب عنها بنعم أو لا، فقط يعني فيها تفصيل، إن كنت تريد كذا فالجواب نعم، إن كنت تريد كذا فالجواب لا. لكن يعني قلة العلم والمناظرة تجعل أحيانا المجيب يعني يجيب جوابا مجملا فيؤخذ عليه هذا الجواب يعني ويجادله به خصمه يعني. لذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يعني أجاب جوابا مفصلا، قال: تؤمن بالتوراة؟ قال: بلى، ولكنكم كتمتم منها ما أمرتم ببيانه فأنا أبرأ مما أحدثتموه. فقال: أنا أؤمن بالتوراة يعني، ولكن التوراة الكاملة التي ليس فيها التغييرات التي أحدثتموها والتي قد كتمتم بعضا منها، يعني فبين أنه يؤمن بالتوراة لكن ليست بهذه التي في أيديكم، إنما التوراة الكاملة الحقة التي فيها أشياء كتمتموها وأنتم زدتم عليها أشياء وكذا. فالقصد يعني هذه يعني هذا ما يتعلق يعني بسبب نزول هذه الآية الكريمة. فهنا سفيان ابن عيينة رحمه الله كان يرى أن هذه الآية يعني هي أشد آية في القرآن الكريم عليه، يعني أكثر آية تخيفه في القرآن الكريم هي هذه الآية، لأنها تدل على أن من لم يعمل بما تضمنه الكتاب الذي أنزل عليه لم تحصل له النجاة. طيب، الحديث الذي ذكره الإمام البخاري هنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، فأمسك عنده 99 رحمة وأرسل في خلقه رحمة واحدة. هناك 99 رحمة أمسكها الله سبحانه وتعالى عنده ليوم القيامة، وأرسل رحمة واحدة أرسلها على خلقه يتراحمون بها في الدنيا، كما جاء في الحديث الآخر: حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه، يعني بها يتراحم الإنس والجن والدواب، يعني بهذه الرحمة الواحدة يعني قسمت على الخلق جميعا بما فيهم يعني الإنس والجن وجميع أصناف الدواب والحيوان تتراحم بهذه الرحمة الواحدة أو بهذا الجزء من 100 جزء من الرحمة وزع على الخلق جميعا، حتى إن الدابة ترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه، هو يعني بسبب نصيب هذه الدابة من هذه الرحمة التي قسمت بين الخلق. طبعا هنا يعني في بعض الأحاديث خلق الله الرحمة 100 جزء ويعني ادخر عنده 99 وأنزل جزءا أو في الأرض وكذا، وفي بعضها جعل الله الرحمة 100 جزء، ليس خلق ولكن جعل الرواية التي فيها خلق الله الرحمة 100 جزء، فهنا لا تكون الرحمة هنا المراد بها الرحمة التي هي صفة الله سبحانه وتعالى، لأن صفات الله سبحانه وتعالى ليست مخلوقة، ولكن المراد هنا رحمة أخرى يعني خلقها الله سبحانه وتعالى ليتراحم بها الخلائق يعني فيما بينهم، وهذه غير الرحمة التي هي صفة الله سبحانه وتعالى. هناك رحمة التي هي صفة الله سبحانه وتعالى فهذه لا يعلم يعني عظمها وقدرها يعني إلا الله سبحانه وتعالى، وهناك رحمة أخرى يعني مخلوقة يتراحم بها الخلائق، فالتي ورد فيها أنها خلقت هذه رحمة يعني مخلوقة ليست هي رحمة الله سبحانه وتعالى. رحمة الله شيء يعني زائد على هذا، لا يحد حد ولا يقدر يعني أحد من البشر يعني عظمته. فالله سبحانه وتعالى أرسل يعني رحمة واحدة، فمن يمكنك يعني بقياس هذه الرحمة إذا نظرت إلى جميع الرحمات يعني التي تراحم بها الخلق يعني منذ أن خلقهم الله إلى أن تقوم الساعة، وعلمت أن هذا فقط يعني جزء من 100 جزء من الرحمة التي خلقها الله سبحانه وتعالى، غير الرحمة التي هي صفة الله سبحانه وتعالى التي هي ليست يعني مخلوقة وهي من صفات الله. فحينئذ تعلم يعني حينئذ يحصل لدى الإنسان رجاء يعني رجاء في رحمة الله سبحانه وتعالى. وجاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى كتب في كتاب فهو عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي. الله سبحانه وتعالى كتب في كتاب، وهذا الكتاب عند الله سبحانه وتعالى فوق عرشه مكتوب فيه إن رحمتي سبقت غضبي، رحمة الله سبحانه وتعالى سبقت غضبه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة. يعني لو أن الكافر يعلم سعة رحمة الله سبحانه وتعالى لما يأس من الجنة، لكن طبعا رغم هذه الرحمة العظيمة إلا أنها لا تشمل الكافر، كما قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم عن الكافرين قال أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. فالكافرون يئسوا من رحمة الله سبحانه وتعالى ولا تشملهم هذه الرحمة رغم عظمتها، لكن هذا على سبيل المبالغة، يعني أن الكافر لو يعلم عظم رحمة الله سبحانه وتعالى لما يئس من دخول الجنة. نعم. المراد أن الكافر لو علم سعة الرحمة لغطى على ما يعلمه من عظم العذاب فيحصل له الرجاء. فالحديث هذا اشتمل على الوعد والوعيد، فمن علم أن من صفات الله تعالى الرحمة لمن أراد أن يرحمه والانتقام ممن أراد أن ينتقم منه لا يأمن انتقامه من يرجو رحمته ولا ييأس من رحمته من يخاف انتقامه. يعني الحديث يبين يعني عظمة رحمة الله سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت أيضا يبين شديد عقاب الله سبحانه وتعالى، أن بقية الحديث ولو يعلم المسلم بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار. المسلم رغم أن المسلم موعود بدخول الجنة والنجاة من النار، لكن لو علم المسلم أيضا بما أعده الله من العذاب فإنه لا يأمن النار ويكون في خوف من دخول النار، رغم أن الله تعالى كتب للمسلم أنه ناج من النار وأنه من أهل الجنة. فإذا الحديث يعني يبعث على مجانبة السيئة ولو كانت صغيرة وملازمة الطاعة ولو كانت قليلة. هنا أيضا الشارح يقول يعني هنا إشكال يعني في الحديث، البعض قد يستشكل يعني يقول كيف الكافر لو يعلم يعني عظم رحمة الله لطمع في الجنة، مع أن الجنة لم تخلق للكفار وإنما خلقت للمسلمين. فيقول الجواب على هذا الإشكال أن هذه الكلمة سيقت لترغيب المؤمن في سعة رحمة الله التي لو علمها الكافر الذي يعني لا حظ له في الرحمة لتطاول إليها ولم يأس منها، فما بالك أيها المسلم وأنت الموحد، يعني أنت أولى بالرجاء في رحمة الله. يعني الحديث الغرض منه ترغيب المؤمن في رحمة الله سبحانه وتعالى، فيقلل المؤمن إذا كان هذا الكافر الذي لا حظ له في الرحمة ويأس من رحمة الله، لو علم بمقدار هذه الرحمة لتطلع إليه. أنت أيها المسلم الموحد الذي وعدك الله بالرحمة، أنت أولى يعني أن تتعلق بهذه الرحمة ويكون رجاؤك عظيما. فإذا كان ذلك حال الكافر، إذا كان ذلك حال الكافر، فكيف لا يطمع فيها المؤمن الذي هداه الله للإيمان؟ ويقول يعني ورد في حديث ضعيف أن إبليس يعني نفسه أن إبليس نفسه لعنه الله يعني يتطاول للشفاعة يوم القيامة لما يرى سعة رحمة الله، أن إبليس نفسه يعني سيطمع في دخول الجنة يوم القيامة لما يرى من سعة رحمة الله سبحانه وتعالى. لكن يعني في سند ضعف، الشاهد يعني أن الكافر بصفة عامة يعني لو علم مقدار الرحمة لطمع في رحمة الله، وهذا ترغيب للمؤمن أنه الأولى بهذا الرجاء. نعم نعم، هو لم يأخذ بأسباب هذه الرحمة. يعني أقول يعني يوجد من الكفار من يرجون رحمة الله ويتعشمون يعني دخول الجنة وكذا على رغم كفرهم وكذا، هذا لأن يعني هم لم يأخذوا بأسبابها، يعني هذا رجاء زائف. الإنسان يعني يرجو النجاة ولم يأخذ بأسباب النجاة، فهذا الرجاء يعني رجاء زائف لا يحصل لهم به شيء، ويكون زيادة في حسرتهم وألمهم عندما يعني يؤملون، هذا زيادة يعني من عذابهم أنهم يؤملون النجاة ويفاجؤون بأنهم ليسوا على شيء وأنه لا أمل لهم، فيكون هذا زيادة حسرة عليهم. فإذا الخلاصة يعني أن الحديث فيه ترغيب المؤمن يعني في سعة الرجاء في رحمة الله، وفي نفس الوقت أيضا تخويف المؤمن من عذاب الله سبحانه وتعالى، حتى يكون المؤمن دائما جامعا بين الخوف والرجاء، كما قال سبحانه وتعالى يرجون رحمته ويخافون عذابه، وقال يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، لما ذكر الله تعالى الأنبياء في سورة الأنبياء قال إيه ويدعوننا رغبا ورهبا، يعني راغبين في رحمة الله وراهبين من عذاب الله. فدائما المؤمن عليه أن يجمع بين الخوف وبين الرجاء حتى يسلم إن شاء الله تعالى، خوفا يعني يحجزه عن الوقوع في المعصية، ورجاء يحمله على الاستكثار من طاعة الله سبحانه وتعالى، وليس الخوف الذي يؤدي إلى القنوط واليأس من رحمة الله، ولا الرجاء الذي يؤدي إلى التقاعس عن العبادة والتقاعس عن العمل الصالح، فهذا رجاء يعني غير صحيح. من الإنسان يتقاعس عن العبادة ويرجو، والخوف أيضا المذموم أنه الإنسان يقنط وييأس من رحمة الله فيتمادى في المعصية بناء على أنه لا أمل له في النجاة، فهذا المذموم. لكن الرجاء المحمود هو الذي يبعث على ترك المعاصي، والخوف الرجاء المحمود هو الذي يبعث على فعل الطاعات، والخوف المحمود هو الذي يبعث على ترك المعصية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم ما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين. في سؤال أو شيء؟ نعم نعم، في أخونا يسأل هل هناك فرق بين جعل وخلق؟ الجواب نعم، أساس جعل بمعنى صير، صير الشيء يعني أو حوله من حالة إلى حالة، فجاء مثلا من يعني الإمام أحمد رحمه الله لما نظره المعتزلة في موضوع خلق القرآن استدلوا عليه بقوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا، جعلناه قرآنا عربيا، فهم فسروا جعلناه بمعنى خلقناه يعني. فالإمام أحمد رد عليهم وقال يعني إن الله تعالى يقول فجعلهم كعصف مأكول، فهل خلقهم الله على هذه الصفة؟ قالوا لا، وإنما صيرهم أو حولهم إلى هذا الشكل يعني، فجعل تأتي بمعنى صير وخالف. الله تعالى جعله قرآنا عربيا يعني حوله من باب التحويل أو التصهير، فجعله نازلا إلى الأرض يعني مكتوبا في المصاحف أو كذا، لكن هو في النهاية يعني هو كلام الله سبحانه وتعالى ليس المخلوق. خلاصة من الفرق بين خلق وجعل أن جعل تأتي بمعنى صير وحوله، ولا تأتي دائما بمعنى خلق يعني أو أوجد. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.